الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. اليوم باب جديد، باب كفران العشير، نقرأ عليه. نحن في الباب الحادي والعشرين، باب كفران العشير وكفر دون كفر. الأبواب القادمة هذه أبواب يعني مهمة في كتاب الإيمان، ولذلك نرجو الانتباه لدلالاتها. باب كفران العشير وكفر دون كفر. هي عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اريد النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن. قيل: ايكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله باب كفران العشير، كفران من الكفر، والعشير هو الزوج، وهي فعيل بمعنى فاعل، يعني عشير بمعنى معاشر وهو الزوج. باب كفران العشير يعني باب كفران الزوج، وهذا الباب بوبه البخاري حتى يبين أن الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر المخرج من الملة، وهو الكفر دون الكفر، كفر النعمة وكفر الإحسان. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن المعاصي من شعب الكفر، فيطلق عليها الكفر كما جاء في هذا الحديث، لكن الكفر المعرف بالألف واللام الدال على الحقيقة هذا لا يطلق إلا على الكفر المخرج من الملة، كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النافع الماتع اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فأراد المؤلف رحمه الله بهذا التبويب أن يقول إن الكفر يطلق في الكتاب والسنة ويراد به الكفر، كفر دون كفر، وهو كفر النعمة وكفر الإحسان، لأن المرأة كما جاء في هذا الحديث الذي ساقه عقب هذه الترجمة من رواية ابن عباس أنه إذا أحسن إليها الزوج أو بعلها الدهر كله ثم رأت منه شيئا يعني من الخطأ والإساءة، قالت ما رأيت منك خيرا قط، فهذا كفران عشيرها. ولذلك لما كان الأصل أن الكفر إذا أطلق يراد به الكفر المخرج من الملة، قال عليه الصلاة والسلام قال لأن كنا تكفرنا اللعنة وتكفرنا، فأخذته سعلة، فقامت امرأة فقالت أيكفرنا بالله؟ قال لا، يكفرنا العشير. إذن هنالك كفر يطلق على المعاصي وليس هو الكفر المخرج من الملة، هذا مراد تبويب البخاري بذلك. وأما قوله وكفر دون كفر، أشار بذلك كما قال الحافظ إلى ما رواه أحمد في كتاب الإيمان من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره، أن الكفر منه كفر دون كفر، كما جاء في حديث ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه، كما سيأتي في آيات المائدة. قوله فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن المؤلف يشير بهذا إلى أنه روى حديث كفران العشير من طريق ابن عباس، ويشير بقوله وفيه يعني وفي هذا الباب حديث آخر في معناه من رواية أبي سعيد الخدري، وهو لم يذكره إنما ذكر حديث ابن عباس، فكأنه يقول هنالك أيضا في هذا المعنى رواية من طريق أبي سعيد الخدري. وحديث أبي سعيد الخدري رواه الإمام البخاري في كتاب الحيض من حديث عياض بن غن، عياض بن عبد الله بن غن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا لما وبما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. نعم. نأخذ فوائد على هذا الحديث. قال رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء، هذا من أعلام نبوته ودلائل صدقه صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأمره غيب. وبين أن كثرة النساء إنما هو بمعصيتين ظاهرتين، أولاهما كفران العشير، والثانية كثرة اللعن، فعلم من ذلك أن كثرة اللعن من موجبات دخول النار، وأن كفران العشير من موجبات دخول النار. وقولنا من موجبات يعني أنها من مسببات، لكن ربما يغفر الله سبحانه وتعالى للمرأة كفران عشيرها وكثرة لعنها بما معها من التوحيد والإخلاص، وقد تطهر من هذه الذنوب بالنار كما جاء في حديث الشفاعة. لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا اقتضت حكمة الله أن تعذب بسبب هذه المعاصي فإنها تعذب، لكن لا تخلد في النار لأنها ماتت على الإيمان والتوحيد. وإذا اقتضت حكمة الله أن يكفر ذنبها بما معه من التوحيد، فإن التوحيد يكفر الذنوب كما جاء فيه الأحاديث. نعم. وعلى هذا فنأخذ على التبويب مع الأحاديث فوائد عدة. أولا، فيه جواز إطلاق الكفر على كفران العشيرة، وفيه جواز إطلاق الكفر على كفر النعمة أو كفر الإحسان، وفيه جواز إطلاق الوصف على الجنس وإن لم يتحقق ذلك في أفراده. من أين لنا هذا؟ من يبين لنا هذه النكتة؟ ها؟ قال: رأيت أكثر النار أكثرها نساء، ثم قال: إنكن تكفرن العشير وتكثرن اللحم. ولا شك أن هذا الوصف ليس واقعا من كل امرأة، صحيح؟ فعائشة بريئة من ذلك، فإنها كانت أعظم النساء صحبة لرسول الله، وكذلك سودة، وكذلك فاطمة لزوجها علي رضي الله عنه، وكذلك أم سلمة، وكذلك أم حبيبة، وكذلك نساء الرسول، وكثير من نساء الصحابة. ففيه جواز إيش؟ إطلاق الوصف على الجنس وإن لم يتحقق ذلك في جميع الأفراد. وعلى هذا لو قال إنسان مثلا كذا وكذا من الأوصاف أطلقه على جنس من الأجناس، ولا يقصد أن ذلك يتحقق في كل فرد من الأفراد، قال مثلا: الرجل خير من المرأة، هذا لا يلزمنا أن تكون كل امرأة، أن كل رجل أفضل من كل امرأة، بل في بعض النساء أفضل من بعض إيش؟ من بعض الرجال. جزاكم الله، هذه فائدة يرحل إليها، لا بد من تقييد. يلا. باب المعاصي من الجاهلين، وما يفسر الصلاة بذكر ذلك الجسم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك بوصيك جاهلين. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر الذنوب ويغفر ما دون ذلك للنساء. قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة عن واقع بن حسن، عن المعذور بن سويد، قال: رأيت أبا بكر بن بدر وعلي بن حسن وعلى غلام بن حسن، وسألته عن ذلك، فقال: إني سألت رجلا فعجبته بيومي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أعجبه بيومي؟ إنك بوصيك جاهلية، إخوانك قولوا جعله مرضى أحدكم، فمن كان أحدهم تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تبلغوهم ما يبلغهم فإن كلمتموهم فلا تبلغوهم. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب المعاصي، باب المعاصي من أمر الجاهلية. وهذا صحيح، المعاصي من أمر الجاهلية، فالعصاة من الجاهلية. قال: ولا يكفر صاحبها، صاحب المعصية لا يكفر. وبهذا خالف أهل السنة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة في تكفير أصحاب المعاصي، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، إذا وقع منه الشرك فإنه يكفر بالشرك، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الشرك مكفر وأنه لا يغفره الله عز وجل. أما ما سواه من المعاصي التي هي دون الشرك فإنه لا يكفر بفعلها. ولذلك أهل السنة لا يكفرون بذنب ما لم يستحله المذنب. إذا كانت هذه الذنوب دون الشرك والكفر. ويجوز أن نقرأ باب المعاصي، باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها، لا يكفر ولا يكفر، لا يكفر لأنه لم يكفر، لم يكفر ولذلك لا يكفر، لأنه إذا صار كافرا فإن الواجب أن يكفر. ثم قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. شوف لطيف استدلال البخاري بهذا الحديث على أن المعاصي لا يكفر صاحب. إنك امرؤ فيك جاهلية، قالها لمن؟ لأبي ذر لما عير غلامه، فقال يا ابن السوداء، فقال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ومع ذلك لم يستحل قتله، ولو كفر بذلك لقتله ولفسخ نكاح امرأته. فالمعاصي لا يكفر بها العاصي، هكذا قال أهل السنة. ثم تأمل في قوله إنك امرؤ فيك جاهلي، ولم يقل إنك امرؤ جاهلي، إنك امرؤ فيك جاهلي. ولذلك بهذه المناسبة فإن ننصح الدعاة والذين يكتبون أنه لا ينبغي لأحد أن يقول هذا عصر الجاهلية أو قرن الجاهلية. وسئل الشيخ ابن عثيمين القرن العشرين هل هو قرن الجاهلية؟ قال أعوذ بالله. لكن نقول عصر فيه جاهلية، وفرق بين العبارتين. إذا قلت هذا عصر الجاهلية معناه كفرت إيش؟ أهل هذا العصر. وإذا قلت هذا قرن فيه جاهلية، وهذا أمر بلا شك فيه جاهلية، ففيه شرك وفيه معاصي وفيه كبائر وفيه أشياء كثيرة، ففيه جاهلية. وهل المراد بالجاهلية يعني الجهل؟ لا، ليس من المراد إنك امرؤ فيك جاهلية، ليس المراد الجاهلية يعني من الجهل، لأن الإنسان إذا فعل سوءا وهو جاهل فإنه لا يؤاخذ به، صحيح ولا لا؟ فلا يعد ذنبا في حقه. لو أن إنسان شرب الخمر وهو لا يعلم أنها حرام، أو سرق وهو لا يعلم أن السارق حرام، أو وقع في شيء من المعاصي وهو جاهل بالحكم، هل يأثم بذلك؟ لا يأثم بذلك. قال تعالى في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. يعني لابد من إيش؟ من العلم. وقال تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالمقصود من أمر الجاهلية ما من إنسان يعصي الله إلا وفيه جاهلية، لأنه جهل تعظيم الله وتوقير الله، وفعل هذا يدل على استهانته بجناب الله سبحانه وتعالى، وهذا من الجاهلية بلا شك. عرفنا هذا؟ لأن كل من عصى الله جاهل بما يستحق الله من إيش؟ من التعظيم والتوقير. وليس المراد الجهل الذي هو عدم معرفة الحكم. واضح هذا؟ وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاستدل البخاري بهذه الآية من سورة النساء على أن المعاصي لا تسمى كفرا، هي من أمر الجاهلية ولكن هي لا يكفر بها ولا يخرج صاحبها من الإيمان بارتكابها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية أنه لا يغفر الشرك لكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ودون ذلك هي المعاصي التي هي دون الشرك. فهل يقال ما دون ذلك أي ما سوى ذلك، أو يقال شيء آخر؟ عجيب يا جماعة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهل نفسر قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني يغفر سوى ذلك لمن يشاء؟ هل توافقون على هذا التفسير؟ أليست المعاصي دون الشرك؟ طيب أليست هي سوى الشرك؟ هي سوى الشرك، عندنا شرك وما سواه مغفور. هل توافقون على هذا التفسير ولا ما توافقون؟ نعم. في الشرك قد يشكل هذا، صحيح، لأن الإنسان إذا كفر بالله عز وجل بما بغير الشرك، بغير الشرك، مثلا استحل الخمر، لا الخمر حلال، هذا كافر ولا مسلم؟ كافر. طيب إذا فسرنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما سوى ذلك لمن يشاء أن هذا يغفر له الذي استحل الخمر وكفر باستحلال الخمر، لأننا قلنا ما دون ذلك لمن يشاء يعني ما سوى ذلك، فهذا ليس مشرك. إذن نقول التعبير الأدق الذي اختاره بعض العلماء أن يقول ما دون ذلك يعني ما أقل من ذلك، أقل من ذلك، ما دون يعني ما هو أقل، ولا شك أن المعاصي أقل من إيش؟ الشرك، فلا يرد علينا الكفر لأنه سوى الشرك، صحيح؟ فإنسان استحل الخمر لا يعترض عليك معترض إذا فسرت ما دون ذلك يعني ويغفر ما هو أقل من ذلك، لأن الكفر أقل إيش؟ ليس أقل من الشرك بل هو مساوي للشرك، فمن استحل الخمر هو كالذي يدع غير الله تماما، فهذا مشرك وهذا كافر ويلتقيان في الخروج من جملة الإيمان. إذن هذا تقرير أيضا مهم جدا ومفيد. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب وساق بإسناده أنه قال المعروف بن سويد من كبار التابعين لقي أبا ذر وجماعة من الصحابة، قال لقيت أبا ذر بالربذة، الربذة هو الموضع الذي كان يسكنه أبو ذر رضي الله عنه في آخر حياته كما سكن فيه في أول حياته، قال لقيت أبو وعليه حلة، حلة يعني كساء جميل مخطط، وعلى غلامي حلة كذلك جميلة مخطط، فسألته عن ذلك، من يعرف لنا سبب السؤال؟ يعني ما الذي أوجب على المعرور ابن سويد أن يسأل أبا ذر عن عما رآه؟ هو رآه عليه حلة بيضاء عليه حلة وصفان، قال عليه حلة يعني جميلة، وكذلك على غلامه يعني على خادمه حلة أيضا جميلة مخطط. قال فسأله عن ذلك، ما هو سبب السؤال؟ لأن العادة جرت أيها الإخوة أن الخادم لا يلبس لباسا مساويا لسيده، فتعجب، هذا أمر خارج عن العادة، فسأله عن ذلك فقص عليه القصة، قال أنت ما تعرف خبر هذا الخادم وخبر هذا الغلام، عاتبني فيه رسول الله وقال في حقه لما عيرته بأمه، لما عيرته بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلي، ثم قال لي ماذا قال له؟ إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فإذا لبس أحدكم فليلبسهم ما يلبس ويطعمهم ما يطعم، ولذلك أنا ألبستهم ما لبست، فأنا أحب هذه الحلة، فلما أحببتها ولبستها ألبستها هذا الغلام حتى أستقيم على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هكذا كانت حياتهم، إذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تسابقوا إلى فعل ما أمر به، وخالفوا بذلك العادة وأقبلوا على الله كما قال سفيان. النبي قال انتهى. نعم. قال يا أبا ذر عيرته بأمه؟ قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم بمقتضى الرق، صاروا رقيقا تحت أيديكم، إما بشرائكم إياهم وإما أنكم غنمتموهم في الجهاد في سبيل الله، وإما بسبيل من السبل المشروعة، جعلهم الله تحت أيديكم تفضلا منه سبحانه وإحسانه، يقومون بخدمتكم، يحلبون شياكم، ويقومون على شؤونكم، يخيطون ثوبكم، يرعون أغنامكم، يقومون على خدمتكم، فالواجب عليكم أن تحسنوا إليه، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء. قال فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، إذا كلفتموهم شيئا يشق عليهم فأعينوهم فيه حتى لا يكون بالنسبة إليكم بالنسبة إليهم حرج. هل في قوله صلى الله عليه وسلم ويغفر في قوله تعالى في الآية التي استدل بها المؤلف البخاري قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يدخل في ذلك الشرك الأصغر؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، وين النكر وين إن الله لا يغفر، لا يغفر أن يشرك به، وين النكر بارك الله فيك، أثبت العرش ثم أنقش. لا هذه لا نافية ولا ناهية، نافية ولا ناهية، نافية أو ناهية، نافية. طيب وين النكرة؟ تضع أصبعك عليها يشرك نكرة؟ يشرك نكرة ولا فعل؟ النكرة تكون في الأسماء ولا في الأفعال؟ الظاهر انتبهت للا هذه بالتيمر. ممكن فتش عنا ها؟ أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره لا يغفر الشرك به وصارت الآن نكرة في سياق النفي لأن المصدر المنسبك من أن وصلتها مصدر والمصدر نكرة وجاءت في سياق النفي فتعم فتشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن الشرك الأصغر لا يغفر الله وصرح في بعض كتبه أنه يغفر كالمعاصي إلا أنه أشد المعاصي وأعظمها أكبر من الزنا والربا والقتل لكن ما دام أنه الإنسان لا يخرج به من دائرة الإيمان فهو تحت المشيئة وفي بعض كتبه صرح بأن العموم باق على ما هو عليه غير منخرم وعليه فإنه لا يغفره الله مشكلة على كل حال نعطي الإخوان الطلاب أن يبحثوا في هذا في كتب أهل العلم ونقرأ بحوث الإخوان في الدرس القادم إن شاء الله نعم ما أظن فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأخبروا بينهما فسماهم المؤمنين قال حدثنا أبو الرحمن بن الله طيب واستدل بآية أخرى ولا ما استدل المؤلف ها ما استدل بآية أخرى طيب استدل بآية واحدة ماشي قال حدثنا عبد الرحمن بن باز قال حدثنا عن قاسم بن زيد قال حدثنا أيوب ويوسف قال عن حسن قال ذهبت لانظر هذا الرجل فلقيني ابو هريره فقال اين بك قلت انظر هذا الرجل قال لي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ذهب المسلمان بيتيهما فالقاتل والمقتول بالعصر فقلت يا رسول الله هذا القاتل فماذا يقتل قال البخاري حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه المؤلف ذكر هذا الحديث على طريقة استدلاله بالآية وهي قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهم فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فأثبت لهم الإسلام مع إيش؟ مع التقاتل، مع التقاتل. فقال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهما مسلمين مع الاقتتال، وهذا موضع إيش؟ الشاهد للتغيير، يعني سماهما مسلمين مع كونهما اقتتلا. ثم قال القاتل والمقتول في النار، سبحان الله، والشهادة لا للقاتل والمقتول لكونهما في النار لا يقتضي الكفر، فرق يا إخوان. سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعاصي سماها كفرا وليس بالكفر المخرج من الملة، وحكم على بعض أصحاب المعاصي بكونهم في النار وهذا لا يقتضي الكفر. القاتل والمقتول في النار لا يقتضي الكفر، لأنهم ربما صاروا إلى النار فخرجوا بشفاعة شافع أو بفضل الله ورحمته أو بحسنات ماحية أو بمصائب مكفرة أو بإخلاصهم لله وتوحيدهم، أسباب عشرة ذكرها شيخ الإسلام تيمية تكون سبب لعدم لحوق الوعيد بالنسبة للمعين. كما قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هل المقصود الضلالة أم صاحبة؟ صاحبة في النار، وقد لا يقتضي ذلك أنه مخلد فيه. شهد له الرسول بأن من ابتدع بدعة ومات عليها فإن ذلك من موجبات دخول النار، وهذا لا يستلزم بطبيعة الحال الخلود في النار، فإن هذا الحديث يقرأ على كل من ابتدع بدعة ولو سبح بالحصى، فإنه يقال فيه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني صاحبها، فقد لا يدخلها بسبب توبة عاجلة أو حسنات ماحية أو ذنوب مكفرة أو مصائب مكفرة أو عفو الله ورحمته وذلك أوسع أو إخلاصه لله وتوحيده أو بشفاعة شافع، وإذا دخلها فإنه لا يخلد فيها لأنها داخلة في عموم المشيئة المشار إليها في الآية السابقة. وهذا الحديث فيه دليل على أن من هم بالشيء، هم بشيء من المعاصي ولم يعمله أنه لا يكتب عليه السيئة. انتبه، من هم بشيء هم ولم يفعل ما هم به فإنه لا يكتب عليه شيء، ومن هم بالشيء وباشر الأسباب المفضية إلى فعل المعصية لكن حال دونه شيء فإنه تكتب عليه سيئة. تبعنا الفرق بين هذا وهذا؟ يعني إنسان حدث نفسه بأن يقع في الزنا لا يذنب، ثم خاطر وهم انزاح منه بعد قليل وتاب إلى الله وأناب، ما عليه شيء، لا يكتب له، لا يكتب عليه سيئة. هم بهذه السيئة وهي الزنا وأخذ بالأسباب وأخذ الفلوس وأخذ عصاته وخنجره وذهب إلى مكان الزنا، فأحاطت بالمكان الشرط ولم يتمكن من الدخول في هذا المكان الذي يريد أن يباشر فيه هذه المعصية، ورجع إلى بيته كتبت عليه سيئة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ما بال القاتل ما بال المقتول، عرفنا القاتل قتل ولذلك في النار، ما بال هذا المقتول الذي لم يقتل؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، بس ما حالفه الحظ في قتله، شال السيف وضرب وعمل ولولا أن ذلك بادره لكان هو القاتل. فهذا هو العزم الأكيد الذي باشر فيه الإنسان الأسباب، فإنه يكتب له خيرا إن كان خيرا وشرا إن كان شرا، فإن كان خيرا كان له وإن كان شرا كان عليه. نعم. وكذلك من سعى لتحصيل حسن، أراد أن يبني مسجد أو أراد أن يتصدق على فقير واجتهد وسعى في الأسباب الموصلة إلى هذه الحسنة، لكن تعذرت موجة فلوس يبني بها المسجد، فإنه تكتب له هذه الحسنة. واستدل أهل العلم بقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله سبحانه وتعالى. هذا من لطيف الاستدلال على أن من هم بحسنة وباشر الأسباب لتحصيلها ثم حالت دونه أسباب وهو مريد لفعلها، فإنه يكتب له الأجر والثواب كالذي عملها تماما. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى الذي ذكرناه آنفا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، وكل من فعل طاعة أو من أراد أن يفعل طاعة فهو مهاجر إلى الله ورسوله، ثم يدركه الموت، يعني المانع هنا الموت، وقد يكون المانع عدم وجود المال مع الحياة وأشياء أخرى، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولذلك الإنسان ينبغي أن ينوي خيرا، وقديما قالوا نية المرء خير من عمله، لأن النية لا يطلع عليها إنسان، انوي خيرا، قل والله إذا كان وفقني الله أحفظ البخاري أحفظ مسلم أتصدق بالفقراء لوجدت مالا أبني مسجدا وأفعل كذا وأفعل كذا، ورخص من المعاصي ما شيء من الطاعات ما شيء، ثم إذا وفقت إلى بعضها الحمد لله، وإن لم توفق كتب لك الأجر جميعا. نعم. وينوي الإنسان يتزوج وكذا، كل ذلك يجد الأجر حتى لو فاته الزواج، ومن كان له واحد ينوي الثانية ومن كان له الثاني ينوي الثالث، فيحصل الأجر بنيته. نعم. اقرأ. قبل سؤال الأخ، في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، في هذه الآية التي يستدل بها علماء السنة في أن المعاصي لا يزول معها الإيمان، ومن هذه المعاصي القتل والتقاتل، استدلوا بهذه الآية، ويبدو لنا فيها إشكال نحوي: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل، فأرجع الضمير جمعا وهو عائد على مثنى، هذا إشكال رقم واحد. الإشكال الثاني قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال فأصلحوا بينهما، فأرجع الضمير مثنى وهو راجع إلى الجمع، هذان إشكالان لا بد من الإجابة عليهما على مقتضى قواعد اللغة العربية. فمن يتبرع بالجواب ويفدي الإخوان في دفع الإشكال. ها؟ نعم، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم، فصار جمع عائد على مثنى. أنت أوردت علينا إشكال آخر وما أجبت عن الإشكال الأول، هذا يحتاج إلى جواب مثل الذي يحتاج إليه هذه الآية. من طائفتان من المؤمنين اقتتل، كان مقتضى السياق طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهم، قال بينهما. نعم، هيا هما طائفتان، لكن الطائفة تطلق على الواحد فما فوق، صحيح؟ فتصدق على الواحد والاثنين والعشرة وعليه، فهاتان الطائفتان مجموعة من الناس. فلما قال وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا باعتبار ايش؟ أرجع الجميع باعتبار الجماعة. وفي قوله فأصلحوا بينهما باعتبار اللفظ، يعني من جهة اللفظ هما طائفتان، فكان الضمير كان الضمير مثنى، وجمع كذلك في صدر الآية باعتبار أن أفراد الطائفتين جماعة، فباعتبار الجماعة كان إيش؟ جمعا، وباعتبار اللفظ كان طائفتين، ولذلك كان الضمير مثنى. هذه أمور بسيطة، يعني المقصود أن يدفع الإنسان ما قد يبدو له من الإشكال، لأن القرآن أفصح الكلام، وقواعد اللغة العربية قياسية، والقرآن سماعي، والسماع مقدم على شنو؟ على القياس. فالقرآن هو الذي به تحدد القواعد، وبه فإذا جاء في كتاب الله ما يخالف القواعد التي وضعها النحاة فالعبرة بما جاء في القرآن، لأنه أفصح الكلام، وكل القرآن على مقتضى القياس النحوي. لكن أحيانا قد يبدو للناظر أن هذه الآية مخالفة للقياس النحوي، وليس كذلك. طيب اقرأ السؤال. أي السؤال؟ نعم، يقتل متعمدا، يعني انت تسأل عن قوله متعمدا ولا خالدا؟ يعني بالنسبة الى لا، ما في اشكال للعلماء عن هذه الآية جوابان. الجواب الاول ان قوله خالدا مخلدا ليس الخلود بمعنى التأبيد، انما طول المكث، فالقاتل يمكث مدة طويلة في النار لا يدرى كم هي، والله سبحانه وتعالى لم يبينها لأجل أن يكون ذلك أبلغ في الزجر عن القتل. والجواب الثاني ما ذكره الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وهو أنها محمولة على من استحل القتل، يعني قتل مستحل القتل فإنه خالدا مخلدا فيها. فهذان الجوابان اللذان ذكرهما أهل العلم رحمهم الله. نعم. نعم، هذا سؤال عظيم وهو سؤال مناسب، وكم كنت أحب أن يسأل أحد منكم عن هذا السؤال قبل أن نذكره في نهاية هذا المجلس. فجزا الله السائل على هذا السؤال. الإنسان إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فإنه ربما يحمل هذا الحديث حتى على القتال الذي جرى بين الصحابة، لأنه حديث عام. إذا التقى المسلمان في كل عصر ومصر وفي كل بلد، فهل يدخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ نقول لا يدخلون في هذا الحديث. قال الإمام أحمد هذا صعب، لأنه تخصيص إيش للسنة، وتخصيص السنة أمر صعب. لكن كيف يقال لماذا خصصنا الصحابة من جملة هذا النص العام؟ نقول لأن التربي عنهم سبق هذا الحديث، شهد الله لهم بالجنة ورضي عنهم قبل أن يتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الحديث، ثم شهد لهم بالجنة وقاتلهم واقتلوهم في الجنة قبل أن يقع منهم القتال. انتبهوا لهذين الأمرين، شهد لهم بالجنة قبل القتال الذي يوجب النار، وقبل أن يتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وإذا كانت الجنة قد سبقت فلا يمكن أن نشهد لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنار وقد شهد الله له بالجنة قبل أن يقول ما قال وقبل أن يفعل ما فعل، كما قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فنحن نشهد الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة، قاتلهم ومقتولهم في الجنة. قال الإمام أحمد أشهد الله بين الركن والمقام أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ومقتولهم في الجنة. بل قال علي رضي الله عنه لما رأى ولد سعد قال أشهد الله أن يجعلني وأباك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقال بعض الخوارج تقتلهم وتقول فيهم هذا؟ قال أسكت إن لم تكن هذه الآية فيه وفي أخي سعد ففي من تكون، وحيث صافوا على باب الجنة ويدخلون الجنة وأيضيهم في بعضهم بعضا، وفي رواية قال سفيان يدخلون الجنة متعانقين من تقاتل منهم ومن لم يتقاتل. ثم يخيب أولئك الذين تكلموا في أعراضهم وسبوهم بعد وفاة نبيهم، هؤلاء لهم الخزي والعار والشنار. وسئل الإمام أحمد كما في مسائل الخلال، قال له يا أبا عبد الله عمر بن عبد العزيز أفضل أو معاوية بن أبي سفيان؟ قال يا هذا أتسألني عن قوم جميعهم خير مني؟ قال والله لتراب دخل في منخري معاوية وهو يجاهد في سبيل الله مع رسول الله خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. قال شيخ الإسلام معلقا على مقالة الإمام أحمد قال: وهذا هو الفقه بعينه، لأن حسنة الصحبة تطير معها جميع الحسنات. صحبة عمر بن عبد العزيز عنده صحبة، عنده تابعي مخضر، يلا ليس له من هذه المنزلة شيء. أما معاوية فهو خال المؤمنين، كاتب وحي رب العالمين، مع ذلك هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه. وقد ساق الإمام مسلم هذا في أول مناقبه، مع أن الإنسان إذا سمع هذه المنقبة قد يخشى أنها ليست منقبة بل مذمة. قيل: أين معاوية؟ قال: أين معاوية؟ يا معاوية يا معاوية. فلما لم يرد عليه وهو كان في بيت أم حبيبة أخته بنت أبي سفيان، قال: أين هو؟ قالوا: إن معاوية يأكل. والله ما منعه من أن يأتي إليك إلا أنه يأكل، وكان معاوية له شرف بالطعام، يحب الطعام. فقال: لا أشبع الله بطنه، يعني لماذا لم يأتيني ولا يمكن للطعام أن يمنعه من الاتيان إلي؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد، ما دعوت على أحد من أمتي وهو لم يكن لذلك أهل، اللهم اجعلها له زكاة ورحمة. ولا شك أن معاوية لم يكن أهلا لذلك، لأنه كان يأكل وكان جيعانا، والإنسان إذا أقيمت الصلاة وهو على جوع ليس له أن يفارق الطعام، والمنادي للصلاة هو الله، ونداء رسول الله دون نداء الله، ومع ذلك قال يأكل. إذا أقيمت الصلاة فحضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. ومعاوية لا عتب عليه لأنه يريد أن يأكل وهو جعان، فإنه لو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جوع ربما لا يفقه الخطاب، ولذلك أكل ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأسف كما يأسف بني آدم، كما يأسف بنو آدم، ويغضب كما يغضب الناس. فقال: اللهم من دعوت عليه من أمتي وهو لم يكن لذلك أهل، اللهم اجعله له زكاة ورحمة. فهذا الدعاء على معاوية كان زكاة له ورحمة، وكان خليقا بالإمارة، وكان له دهاء وخبرة، حتى إن دهاة العرب إذا دخلوا على معاوية فإنهم ينظرون إلى موقع قدميه وموقع عينيه، يقول له: خبرة في عينين وكرهين. يعني إذا كان ما مرتاح لك يبدو ذلك في عينيه، وإذا كان يرتاح لك يبدو ذلك في رجليه. حتى قال الذهبي: الدهاء في عينيه ورجليه، يعني جسمه مليان، وظلم يعينوه فوق وتحت معناه مليان. وذكر الذهبي رحمه الله من سيرته وأخلاقه، وكان يقول إنه خليق بالإمارة، وكان فيه فراسة وفيه قوة وخبرة بالرجال، حتى إنه ما ولى أحدا خانه أبدا، وكان علي رضي الله عنه يشهد له بذلك. كان علي أصف ما قال: فلان أنت مسؤول فخان معاوية. قال عمرو بن عاص: فإن ذلك من دهائه وخبرته وفراسته في الرجال. Thank you. اقرا. باب بركم من الخبز. قال حدثنا الوليد قال حدثنا الشعب عام قال وحدثني اليوم خالد بن محمد بن عسكري قال حدثنا محمد بن يعقوب عن الشعب عن سليمان عن ابراهيم عن حقامه عن عبد الله قال لما نزل الذين امنوا وتكذبوا ايمانهم بالخبز قال اعظم لله صلى الله عليه وسلم أينا اليوم فأنزل الله عز وجل إن الشرك لخبز عظيم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر بن خالد أبو محمد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه أو قالوا أينا لم يظلم فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. كان البخاري بهذه الترجمة أراد أن يتمشى على آيات المائدة ويبين مراد الله سبحانه وتعالى منها، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر آيات المائدة وذكر فيها الكفر وذكر فيها الظلم وذكر فيها الفسق. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فلما بين في الترجمة التي قبلها أن الكفر ينقسم إلى كفر مخرج من الملة وإلى كفر غير مخرج من الملة وهو الكفر دون الكفر، كما قال ابن عباس فيما رواه عنه أحمد بإسناد صحيح عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. وفي رواية: إنه كفر لا ينقل عن الملة. وثبت ذلك عن ابن عباس بأسانيد صحيحة ذكرها طائفة من المفسرين كابن جرير وابن كثير والإمام القرطبي وغيره، حتى تواتر هذا التفسير عن ابن عباس من طريق جميع أصحابه كمجاهد بن جبر ومقاتل بن حيان وعطية والسدي وجابر بن زيد وأيوب السختياني وطاووس وابنه عبد الله بن طاووس وسعيد بن جبير وغيره، ثبت عنه ذلك ثبوتا متواترا. وقد ذكر أهل الأصول أن الأخبار إذا تواترت فإنها تدل على أنها قطعية في الثبوت. قال العلوي المراقي: واجزم بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر. كذلك الظلم ينقسم إلى ظلم أكبر وإلى ظلم أصغر، والكفر ينقسم إلى كفر أكبر وكفر أصغر، والفسق ينقسم إلى فسق أكبر وفسق أصغر. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، نقله عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والإمام الشوكاني والإمام الصنعاني والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، الظلم هنا كالكفر، بعضه دون بعض، ولذلك قال ظلم دون ظلم. ويدل لذلك أن أنه ثبت من طريق عبد الله بن مسعود كما ساق المؤلف أنه لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أشق على ذلك الصحابة شق ذلك على الصحابة حتى قالوا أينا لم يظلم وحذف المعمول وحذف ما يعلم جائز هذه قاعدة عربية أصولية وحذف ما يعلم جائز قال ابن مالك في الألفية وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد في جواب من عندكم من عندكم زيد التقدير زيد عندنا فحذف الخبر للعلم به للعلم به ولذلك قالوا حذف ما يعلم جائز وهذا في القرآن إيش كثير من يأتي لنا بمثال والذين اتخذوا العجل فينالهم غضب التقدير والذين اتخذوا العجل إله ثم في حذف المعمول من البيان ما ليس في وجوده لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم كل من اتخذ من دون الله أي شيء فهذا المتخذ إله ولذلك حذفه لأنه عام معلوم وعام طيب مش فقال أينا لم يظلم يعني لم يظلم نفسه كل إنسان لا يسلم من ظلم نفسه أو ظلم أخيه فقال ليس الظلم الذي تعنون الظلم المراد في الآية ألم تروا إلى قول العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فالظلم الذي في الآية هو الشرك ولماذا صار الشرك لأنه دل السياق والسباق على أن المراد به الظلم الأكبر لأن الظلم الأصغر لا يكون سببا للوعيد يعني عدم الهداية في الدنيا والآخرة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لأن الظلم الأصغر هو الذي يمكن أن يجد الإنسان يعني سبيلا في الدخول إلى الجنة وأما الظلم الأكبر لا يمكن أن يكون له سبيل إلى دخول الجنة طيب وسئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلق إذن الظلم مراتب كما أن الكفر إيش مراتب وهذا مخالف لمذهب الخوارج والحرورية والوعيدية بصورة عامة سواء كانوا خوارج أو معتزلة ماذا يقولون المعتزلة يقولون ها في منزل بين المنزلتين لكن هو مؤبد في النار في النتيجة يتفقون الخوارج يقولون هو كافر الآن من كذب فهو كافر من شرب الخمر فهو كافر من زنى فهو كافر من أكل الربا فهو كافر كفرا مخرجا من الملة وبعدين في الآخرة خالد في نار جهنم أبد الآباد يا جماعة والمعتزلة قالوا من شرب الخمر فليس بمؤمن ولا كافر ومن سرق ليس بمؤمن ولا كافر وين طيب في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة طيب قالوا خالد في نار جهنم قالوا خلاص اتفقوا في النتيجة هذا الفرق بين المذهب ايش الخوارج والمعتزلة ولذلك قال العلماء من أهل السنة هم من طوائف الوعيدية. الوعيدية يعني الذين ينفذون الوعيد في الآخرة ويحكمون بالخلود على أهل المعاصي، لكن في الدنيا يختلفون في الأسماء. فهؤلاء عندهم كافر، لأن الخوارج معروفين بالصراحة، وعند المعتزلة ليس بمؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين. وأهل السنة قالوا فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه. لا، هذا أهل السنة. لا ما مد لا ذلك عندهم إيمان أبي بكر كإيمان الغامدية، بالعكس ديل طوال. ديل عندنا أبو بكر الصديق والغامدية والمتردي والنطيحة كلهم سواء في الإيمان، والصحابة كلهم سواء، ونحن في رتبة الصحابة عندهم. ليش؟ لأن أهل الإيمان سواء، لأن الإيمان عندهم معرفة القلب، وأنت عرفت الله وأنه منفرد بالعبادة وكذا، وأبو بكر عرف ذلك، خلاص أنتم سواء. طيب أبو بكر أكثر الناس عملا في هذه الأمة وأنت أقل الناس عملا، قال لا، العمل ما داخل في الإيمان. معليش، موضوع العمل نرجئه متى؟ نرجئه إلى يوم القيامة، لا يتعلق به الآن إيش شيء من الإثم والضلال والانحراف، إنما العاصي عندهم والطائع سواء. كما أنه لا يضر، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب ومعصية. وبهذا القدر نكتفي من التعليق على البخاري، صلى الله عليه وسلم. لو في سؤال واحد نجيبه. أثبت العرش ثم أنقش، من الذي دخل؟ شيء للرسول لمعين من الصحابة أنهم من النار؟ ما في. القرآن لا تحاربه النصوص الحديثية، لا يستوي منكم. أما من خرج عن دائرة الإسلام وارتد فهذا لا يسمى صحابي حتى، وعليه تنزل، لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم غيروا بدل. هذا في حق من ارتد كعبيد الله بن جحش الذي هاجر إلى الحبشة وتزوج بنصرانية، ما زال يراقصها حتى مات على غير الإسلام. فهمت هذا الموضوع؟ دولة نشارة، هذا موضوع معروف اخوان، موضوع الصحابه نجبوه، موضوع خطير. لا اجي فيه يلوج كده ويلوج كده منه. الصحابه كلهم عدول، كلهم مترضى عنهم، كلهم ذكر الله في كتابه انهم من اهل الايمان والدين وكده. دي حقيقه لا ينبغي ان ينازع في احد. واضح؟ ايه السؤال؟ النصارى لا يشاركون في أعيادهم، بل قال بعض السلف من أهدى هدية في عيد النيروز فقد برئ منه ذمة الله. عبد الله بن مسعود قال كان عندك هدية، قال تهديها ليذوب، بس انتظرت يوم عيد النيروز من فارس والروم والنصارى وأعياد العجم، وأديت الهدية في اليوم ده من باب الموافقة، برئت منه ذمة الله. ورأى عمر رجلا يلبس لباسا جديدا فقال ما هذا اليوم؟ وربته على كتفه، فقال من هذه الضربة كاد يطير الرأس. عمر كان عظيم. قال ما هو هذا اليوم؟ قال يا أمير المؤمنين لا أدري ما هو اليوم، نعم الذكر. فقال له أي يوم هذا؟ قال لا أدري ما هو. قال ما لي أراك لبست جديدا وتطيبت؟ قال تصنعت لأهلي، وكان متزوجا في العوالي وعمر لا يدري به، كان عنده مرة ثانية في العوالي ومغير ولابس نظيف وماشي عليها، ما جايب خبر للنصارى بشي. ما عليك زيداء ما عليك إثم، لكن الإنسان ما يوافق النصارى في أعيادهم بأي شيء من أنواع إيش الموافقة، كان يذهب رحلة أو يستمتع بشيء أو يزيد طعام أو يعزم ناس أو يقول لك اليوم يوم شم النسيم يشم النسيم معاهم، يجيب له خروف يذبحه أو يلبس جديد أو يلبس أولاده أو يأتي بهدية لأهل بيته، كل ذلك محرم بإجماع المسلمين. نعم.